فينبغي له حين مناجاته أن يكون على أحسن هيئة وأجمل حال. وقد كان كثير من السلف يتخيرون أحسن الثياب التي يقدرون عليها ليصلوا فيها، فقد اشترى تميم الداري رحمه الله اشترى حلة بألف درهم كان يصلي فيها، وكان مالك بن دينار يصلي في ثيابه العدنية الجياد، وكان ثوب أحمد بن حنبل الذي يصلى فيه يشترى بنحو الدينار. فأين حال هؤلاء من حال بعض الناس اليوم الذين لا يبدون اهتماما بأخذ الزينة في الصلاة، بل ربما تجد بعضهم يعمد إلى الصلاة في ثياب مهنته أو ملابس نومه، بينما يتجمل لملاقات البشر بأحسن لباس وأجمل هيئة. أليس رب العالمين أحق أن يتجمل له وأن تؤخذ الزينة لمناجاته؟ أيها الإخوة المستمعون، ومن أخذ الزينة في الصلاة أن يصلي الرجل في ثوبين فأكثر، وهو ما يعبر عنه بعض الناس بملابس داخلية وثياب فوقها، وهذا مما لا خلاف بين العلماء في مشروعيته واستحبابه. ودل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فقوله عليه الصلاة والسلام أو لكلكم ثوبان يدل على أن الصلاة في الثوبين أفضل وأكمل لمن قدر عليهما، فكأن المعنى ليس لكل واحد منكم ثوبان، فلذلك رخص في الصلاة في الثوب الواحد، ويفهم منه أن الصلاة في الثوبين أفضل لمن قدر عليهما. قال الخطابي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام أو لكلكم ثوبان لفظه لفظ استفهام، ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم من العدم وضيق الثياب، يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم، فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. ويدل لذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. ففي هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في ثوبين عند القدرة عليهما، ولا أقل من أن يفيد ذلك الأمر استحباب الصلاة في الثوبين لمن قدر عليهما. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، في تبان ورداء. ففي هذا الأثر الأمر بالتوسع في اللباس في الصلاة لمن وسع الله تعالى عليه. وقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نافعا يصلي في خلوته في ثوب واحد، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له، ولأن الصلاة في ثوبين فأكثر أبلغ في الستر، وما كان أبلغ في الستر كان أحب إلى الشارع. أيها الإخوة المستمعون، ومن الهيئة الحسنة وأخذ الزينة في الصلاة أن يغطي الرجل رأسه بما جرت العادة تغطيته به، إذ إن المشروع في حق المسلم أن يدخل في صلاته على أكمل هيئة. ومن الهيئة الحسنة تغطية الرأس بما جرت العادة تغطيته به من اللباس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على تغطية رأسه في صلاته بالعمامة، وقد كانت اللباس المعتادة لتغطية الرأس زمن النبوة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في غير الإحرام وهو حاسر الرأس دون عمامة مع توافر الدواعي لنقله لو فعله عليه الصلاة والسلام. وسبق أن نقلنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر على غلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس وقال له: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. أيها الإخوة المستمعون، يظن بعض الناس أن أخذ الزينة إنما يشرع لمن يصلي أمام الآخرين، ولهذا تجد أنه إذا صلى في بيته صلى في ملابس النوم أو في ملابس رثة، وهذا الفهم غير صحيح، بل إن أخذ الزينة في الصلاة مشروع لكل مصل، سواء كان يصلي أمام الناس أو كان يصلي في بيته وحده، لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله تعالى. ولهذا نقول إن من يصلي وحده دون أن يراه الناس يسن له أن يأخذ كامل زينته في الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو نافلة، لأن الله تعالى أحق من تزين له. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.